السؤال الثاني، بعض الجماعات ايضا تقول لمنظمها او الذي يقوم بالعمل بها: انت اميرا، انت امير للجماعة، فهل يستحق هذا اللفظ شرعا؟ فما رأي فضيلتك في ذلك؟ اظن ان هذا السؤال الثاني يؤخذ جوابه من الجواب عن السؤال الاول، انه قلنا الجماعة بالمفهوم الثاني بدعة، بالتالي هذه الامارة وهذه الولاية ايضا بدعة، فليس لها اصل اطلاقا وليس له ولاية معينة، لانه ليس خليفة المسلمين الذي هو رئيس هذه الجماعة المزعومة، وبالتالي له ان يولي امراء وينظم الامور، هذا للخليفة المسلم الذي لا يتحيز لطائفة دون اخرى. هل الاحاديث اللي وردت في الامارة هل في السطر ام العامة؟ لا، هي خاصة كما قلنا في خلافة.